بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الحكمة الثانية من حكم ابن عطاء الله يقول فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. طبعا نبدأ كالعادة بالمعنى الإجمالي، ثم تحليل المفردات، ثم الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها من الحكمة. طبعا هذه الحكمة تخاطب المريد وتقول له: أنت أيها المريد، إذا أردت التجرد والانقطاع والتبتل لله سبحانه وتعالى، مع كون الله سبحانه وتعالى أقامك في الأسباب، في العمل أو في طلب العلم أو في أي وظيفة من الوظائف، هذا شهوة خفية، سنشرح لماذا. وإرادتك الأسباب، يعني الله تعالى وفر لك جوا بحيث تنقطع فيه إليه، ولكنك يعني طلبت التجريد، طلبت أن تتخلص من تلك الأسباب، من تلك الوظائف، من تلك المهام التي وكلت إليك، هذا انحطاط عن الهمة العالية. يعني سنشرح أيضا لماذا عن هذا الأمر. إذن هذه الحكمة يعني تنبع أو يعني لابن عطاء الله كتاب اسمه التنوير في إسقاط التدبير، يعني يريد من المريد أن يسلم لله سبحانه وتعالى في أي مقام أقامك تؤدي وظيفتك في ذلك المقام، أو ما يعبر عنه في العصر الحديث بواجب الوقت. يعني كل شخص، يعني أحيانا الشخص يأتي فرصة، مثلا عطلة أو فرصة للتعبد، فتلك فرصته في ذلك الحين أقامه الله تعالى في التجريد. فرصة أخرى أتاه الله سبحانه وتعالى بفرصة للعمل مثلا، أو للدعوة، أو لوظيفة من الوظائف، مثل يوسف عليه السلام أتاح الله له بأن يصير عزيزا لمصر، وطبعا هي فرصة لدعوة، الدعوة لله سبحانه وتعالى، والدعوة وفرصة لإنقاذ الخلق وتقديم الخدمات لهم. فقال يعني هذه، يعني في الأصل هذه همة عالية. يعني الشخص عندما يكون لنفسه، نعم له أجر، ولكن عندما يتاح له أن يؤدي وظائف يخدم بها الناس، فطبعا هنا أجوره أعظم والفتوح عليه كذلك أعظم، لأن الفتوح الإلهية يعني الغيبية تكون أعظم من الفتوح التي نسعى إليها. لأن البعض عندما يتجرد ويتبتل يتصور أنه سينال من الفتح ما لا يناله ذلك الذي يعيش مع الناس ويخالط الناس إلى آخره، لكن بالعكس، أن الله سبحانه وتعالى ذلك الذي تفرغ للناس الله تعالى يعطيه أكثر، يعطيه ربما بعمل قليل يعني فتوح كثيرة جدا، ربما بذلك الآخر يختم كل يوم، والآخر ربما يقرأ حزبين في اليوم، ولكن الله تعالى يفتحه عليه. لماذا؟ لأنه بذل وقتا كبيرا في أداء الخدمات، يعني خير الناس أنفعهم للناس كما ورد في الحديث. وهذا طبعا الذي يعاني مع الناس سوف يؤذونه، سوف يمارسون أشياء ربما لا تتناسب مع طبيعته، وبالتالي هنا يهذب نفسه. وهنا طبعا، لأن الأخلاق لا تبرز إلا في المجتمع، الشخص عندما يكون وحده لن يستطيع أن يكذب الغيظ، لأنه لا أحد يصيبه بالغيظ، ولن يستطيع أن يحلم، ولن يستطيع أن يكون شجاعا، ولن يستطيع أن يمارس أي ممارسة يعني أخلاقية. ولذلك يعني الحياة مع المجتمع هي التي تجعله يمارس ذلك، ولهذا اعتبر هذا همة عالية، وهي همة الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني الذين أقامهم الله تعالى في الأسباب مع التجريد. طبعا التجريد هو تجريد القلب، الشعور بالمعية مع الله سبحانه وتعالى، أو كما يقولون خلوتهم جلوة وجلوتهم خلوة، يعني في كل محل، سواء كانوا مع الناس أو مع أنفسهم، كما روي عن رابعة قولها: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوس، يعني جسمي تركته لمن يحدثني. إذن هذا المؤمن. إذن هنا كذلك الشخص الذي أقامه الله، يعني كما قلنا، يعني الشخص الذي يريد أن يجرد أو تجرد أو يريد أن يترك الأسباب للتجريد، قال هذا شهوة خفية. يعني في الأصل الشهوة خفية هي أن تدخل فيما لا يعنيه. المؤمن يكون مع الله، يعني كما ورد، يعني يقولون كالميت بين يدي الغسال، التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام. الله تعالى يشير إلى هذا في القرآن الكريم بقوله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدقي. ان الله تعالى هو الذي يدخل والله تعالى هو الذي يخرج. وكذلك ورد في الحديث طبعا ما يتناسب مع هذه الحكمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يعني هذا الشخص يعني دائما يدبر مع الله سبحانه وتعالى، إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يعبد الله على حرف. تعس وانتكس، يعني صار انتكاسة، يعني انتكاسة عن الفطرة. وإذا شيك فلم تقش، طوبى. ثم قال عكس هذا العبد: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طبعا في الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحقيقي في سبيل الله، نصرة المستضعفين. أشعث رأسه مغبرة، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني في كل محل. قالوا له أحرس يحرس، يسموها الجندية. وإن كان في الساقة يعني في المؤخرة بقي في المؤخرة، إن قيل له كن في المقدمة يكون في المقدمة، إن استأذن. طبعا هذا الإنسان يعني لم يطلب الجاه ولا السلطان، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني عندما يذهب ويستشفع لآخر لا يقبلون شفاعته لكونه مغمورا إلى آخره. طبعا هذا مثال عن المؤمن الأتقياء الأخفياء كما ورد في الحديث، الذين إذا ذكروا لم يعرفوا، وإذا طلبوا الزواج لم يزوجوا إلى آخره. إذن هذا المعنى، يعني هناك نوعان، أو أن الله سبحانه وتعالى طبعا هنا عندما يقول ابن عطاء لهذا لا يقصد أن هناك شخص متجرد تماما وشخص مقيم في الأسباب تماما، ليس كذلك. يعني كل شخص، طبعا هذا سؤال جواب لسؤال الأستاذ المحترم خلدون الساعدي، يعني قال كيف أتعامل أنا، يعني هل أنا من أصحاب التجريد أم أنا من أصحاب الأسباب؟ أنا قلنا هذه حالة تعتري الشخص. أحيانا مثلا الشخص يتقدم لمحل معين، يرشح لمحل معين، مثلا يكلفونه بمسؤولية، في الحالة هذه الله تعالى أقام أسباب. لا يقول أنا في هذه الحالة، يعني طبعا إذا رأى نفسه الأهلية، يعني هنا لا يتهرب من المسؤولية، ولا يقول أنا لدي الآن ورد من القرآن ولدي ذكر كثير ولدي أعمال، هذه أعمال خاصة بك، ولكن أنت طلبت في عمل مرتبط بالجماعة فعليك أن تلتزم به وتخدم المسلمين ولا تخف، ما دامت نيتك أنك تذكر الله سبحانه وتعالى وتسير في في في في السير السلوك إلى الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يوصلك إلى ذلك المحل، الله تعالى يقطع لك المراحل. هناك في السلوك، هناك السلوك الفردي الشخصي يسلك، وهناك السلوك الإلهي، الله تعالى هو الذي يسلك بالشخص، الجذبة يسمونها، يعني الجذب الإلهي أو الاجتباء الإلهي كما ورد في الآثار، يصلحه الله في ليلة، يعني يصلحك الله سبحانه وتعالى، أو يعطيك ما تبغي. وهذا طبعا موجود يعني حتى في الصيام، مثلا إذا الشخص نوى الصيام لكن حال بينه وبينه الحوائل، فهنا يعطى أجر الصيام. طبعا هذا ليس فقط في الأجور، يعني حتى في الآثار، يعني ما دام الشخص مثلا وهو يخالط الناس ويعمل في أشياء فهنا يتأثر طبعا هذا الشخص، ربما يتصور أن قلبه، ولكن طبعا الله تعالى يعطيه ويعوضه. إذا هذا بالنسبة لي هذا الشخص، يعني إذا كان أعطي منصبا بحيث يكون مصلحته متعدية فلا ينبغي أن يترك تلك المصلحة المتعدية وينزل إلى خاصة نفسه. طبعا هذا للأسف أن التصوف في مرحلة من المراحل وصل إلى هذا الأمر، إلى الرهبان، مثل الرهبان ينعزلون عن الناس ويتركون المجتمع، وبالتالي يصبح المجتمع الذي تحكم فيهم الفسقة، ليس كذلك. المؤمن يفعل مثل ما فعل يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وطبعا هنا لما نشوف مثلا الإمام الخميني كيف كان يحض الفقهاء ويحض العلماء على الخروج للمجتمع ولا ممارسة السياسة وتولي الوظائف، قال لهم إذا تركتموها أنتم فمن يتولى، حتى لو اتهموك بأنكم تطلبون الدنيا، هذه ليست الدنيا. عندما يتولى شخص منصبا معينا ويسيره بحسب تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا ليست دنيا. إذن هذا يعني الشخص عندما يقيمه الله تعالى أو يتيح له الأسباب فهنا لا ينبغي أن يفر منها، حتى لو لم تتح له إذا استطاع أن يطلبها بطريقة شرعية بحيث يستطيع أن يؤدي حكم الله تعالى فيها، فطبعا هذا كذلك يعني لا ينبغي أن يفعل ذلك. لكن إذا كان شخص تقدم لعمل معين فأزيح عنه وقيل له أنت لست أهلا لذلك وهناك من هو أولى منك، وأتيحت له فرصة للتجرد، فهذه أيضا يعني هذا إذن هذا أيضا يعني شرف لهذا الشخص وفرصة له. يعني طبعا أنا عكست، يعني التجريد مع إيقاف أي كانت شهوة خفية. يعني الشخص عندما يريد هذه الأشياء ويحاول أن يغير هنا، فإذا هنا الشخص إذا أتيح له الفرصة للانقطاع والعبادة وغيرها، فطبعا هذه لا ينبغي أن يتركها. إذا كلاهما، يعني المؤمن دائما متردد، يعني هو يعبد الله سبحانه وتعالى بحسب المواضع التي يمتحن فيها، لأن العبادة لا تكون بحسب ما نطلب نحن، وإنما بحسب ما يطلب الله سبحانه وتعالى. إبليس، يعني إبليس عندما لم يفهم هذا المعنى ترك السجود لله سبحانه وتعالى، لكن لو كان يعلم أن العبادة الأصل هو السليم لله سبحانه وتعالى في أي موضع وبأي كيفية. إبراهيم عليه السلام عندما كانت عبوديته طلب الله تعالى منه أن يذبح ابنه، سارع، لم يسأل، لم يقل يا ربي ما العلة وأقنعني وأعطيني الحج، لم يقل هذا الكلام، وإنما سارع إلى تنفيذ الأمر مع كونه رآه في الحلم. وبالتالي يعني هذه الأمور يعني أمور يعني تدخل في مفهوم الإسلام، مفهوم التسليم لله سبحانه وتعالى، أنه يعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء، والله تعالى رحيم، والله تعالى إلى آخره. فهذا العلم يجعله مسلما لله سبحانه وتعالى تسليما مطلقا. إذا خلاصة هذه الحكمة، إرادتك، يعني يقول ابن عطاء إله المريد، إذا أردت التجريد مع كون الله تعالى أقامك في الأسباب، هذا ناتج عن شهوة في نفسك، لأنك تنازع الله إرادته، والأصل أن لا تنازع الله إرادته. هذه شهوة مرتبطة بشيء، بمرض. يعني أما إذا أردت الأسباب وأردت الوصول إلى محال معينة إلى آخره، طبعا الأسباب كما قلنا تشمل أشياء كثيرة، سنشرح بعض مظاهرها. مع إقامة الله إياك في التجريد، الله تعالى وفر لك فرصة للتجرد والانقطاع إلى آخره، فهذه انحطاط عن الهمة العالية، أي انحططت عن، بدل أن تمارس تلك العبودية مارست غيرها. طبعا الآن نعود إلى المصطلحات. قلنا إرادتك، الإرادة طبعا في السلوك لله سبحانه وتعالى هي أول شيء، ولهذا يسمونه مريد، الذين يريدون وجهه، يعني يعبر القرآن عنها اصبر نفسك مع الذين يعني يريدون وجهه، يريدون. طبعا لماذا يسمى مريدا؟ لأن الإرادة تقتضي العزيمة، وطبعا قبل الإرادة تكون اليقظة، يعني الشخص يستيقظ من غفلته، ثم ماذا يفعل؟ هذا الاستيقاظ يجعله عازما على السير، ثم يتحرك للإرادة، طبعا هي التي تحركه بعد ذلك للسلوك لله سبحانه وتعالى. فهنا والتجريد هو الانقطاع، والقرآن الكريم يعبر عنه كذلك بالتبتل. ولكن للأسف أن التجريد يعني كمصطلح صار فيه يعني بعض يعني في التجريد، البعض صارت يفهم التجريد ويدخله بالتوكل، صار يفهم منه معاني سلبية، معاني غير شرعية. يعني أبو حامد الغزالي أشار إليه في كتابه، وانتقده طبعا الكاشاني في الحجة البيضاء. مثال على ذلك أبو حامد الغزالي عندما قال في فصل في باب التوكل، فالأفضل، فإن قلت فالأفضل أن يقعد في بيته أو يخرج ويكتسب، فاعلم، أن أبو حامد قال، فاعلم أنه إذا كان يتفرغ بترك الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعبادة، يعني هذا تجرد، وكان الكسب يشوش عليه ذلك، وهو مع هذا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل في إلى آخره، قال فالقعود له أولى. طبعا هذا مناقض للشرع. قال إذا كان هذا الفكر والجلوس وكذا، يعني فرد عليه طبعا الكشاني بقوله، أقول بل الكسب أفضل على التقديرين، لأن قعوده في البيت تعرض للذل، يعني ينتظر حتى يأتيه الناس برزقه، فإنه إن لم يسأل الناس بقلبه ولسانه فقد سألهم بحاله، مع أنه ترك أفضل العبادة رأسا، وربما يصير على الناس كلا. وقد عاتب الله داود عليه السلام على أكله من بيت المال، كما مر ذكره عن قول الصادق، إن استطعت أن لا تكون كلا على الناس فافعل. وفي الحديث يعني من ألقى كله، ملعون من ألقى كله على الناس. ثم ذكر عن أمير المؤمنين قوله، لنقل الصخر عن قلل الجبال أعز إلي من منن الرجال، يقول الناس لي في الكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. إذن هذا طبعا هذا المعنى يعني من التجريد. يعني شخص مثلا يقول إذا كان استطاع أن يصبر وينتظر حتى يأتيه الناس بالطعام أو بالرزق يعني من غير استشراف يقول يجوز. لا، ليس كذلك. يعني النصوص تبين أن الكال من عمل يده مثل الصائم ومثل المجاهد في سبيل الله ومثل القائم في الصلاة إلى آخره. كذلك يعني أبو حامد ذكر أشياء كلها يعني لا تتناسب مع بعض المفاهيم. طبعا هو يذكرها كأصحاب أحوال، ويذكرها من باب الآثار كتشجيع للمريدين، وليس المراد بها يعني حقيقة الأمر. مثال ذلك ما ذكره في كتاب التوحيد والتوكل، طبعا وانتقده عليه صاحب المحجة البيضاء الكاشاني. قال أبو سعيد الخراز: دخلت البادية بغير زاد، يعني التجرد، يعني دخلت من غير أن أمارس الأسباب. بعد الله تعالى يقول: وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد، مرحلة يعني المكان الذي يعني يجد فيه الزاد من بعيد، فسررت يعني فرحت بأني وصلت. ثم فكرت في نفسي أني سكنت واتكلت على غيره. قلت يعني أنا سكنت الآن وصرت متوكل على المرحلة المكان الذي سأذهب إليه، ولم أتوكل على الله، وآليت أن لا أدخل المرحلة إلا أن أحمل. يعني حلف، قال حلفت أن لا أدخل إلى المرحلة عن البلدة يعني التي يجد فيها الطعام. فحفرت لنفسي في الرمل حفرة وواريت جسدي فيها إلى صدري، فسمعت صوتا في نصف الليل عاليا يقول: يا أهل المرحلة، إن الله تعالى لله تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوه. فجاء جماعة فأخرجوني إلى القرية. طبعا هذا لا يصح، لأن كان اختبار الله سبحانه وتعالى، كان يقول: يا ربي أنت ما دمت قد وثقت فيك فأنت. ليس كذا، الله تعالى له الحكمة وله القدرة، ونحن نتعامل مع حكمة الله سبحانه وتعالى. وإلا الشخص يعني يقول: لا آكل، والله تعالى يعني أعيش بدون أكل وأعيش بدون شرب وأعيش. ليس كذلك، يعني هذا يعني كأن الشخص هنا يتدلل على الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعني المؤمن عندما يمارس الأسباب يمارسها لأن الله تعالى أمره بذلك، وليس اختبار الله تعالى. يعني هذا الشخص وكأنه يختبر الله سبحانه وتعالى ويقول: سأبقى هنا وأنت يا ربي انظر كيف تعمل معي. يعني طبعا أنا لا أكذب القصة حتى لو صدقت، والله تعالى أنقذه، نعم أنقذه، ولكن يعني ليس هكذا. المؤمن يعني كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في إمكانه أن يمارس ما يسمى بالولاية التكوينية في كل حياته، ولكن لم يمارس إلا في أمور محدودة وبإذن إلهي. وهكذا حكى عن أبي حمزة الخراساني قال: حجت سنة من السنين، فبينما أنا أمشي في الطريق إذ وقعت في بئر، فنازعت نفسي أن أستغيث، فقلت: لا والله لا أستغيث في ما، فما استتممت هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان، فقال أحدهما للآخر: تعال حتى نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد. فأتوا بقصب وبارية وطموا رأس البئر، فهممت أن أصيح، فقلت في نفسي: إلى من أصيح؟ هو أقرب منهما، يعني الله سبحانه وتعالى أقرب منهما، وسكنت. فبينما أنا بعد ساعة إذا بشيء جاء وكشف على رأس البئر وأدلى رحله وكأنه يقول: تعلق بي، في همهمة له كنت أعرف ذلك، فتعلقت به فأخرجني فإذا هو سبع. يعني بدل ما يخرجه الإنسان أخرجه السبع. طبعا هذه كلها مثل هذه المفاهيم إذا طرحت بين العامة يصبح الشخص يعني يترك كل شيء، يترك بيته مفتوحا، يترك المحلات مفتوحة، ثم يقول: هذه لله سبحانه. طبعا هذه فهم غير صحيح. كذلك حكى عن عابد أنه عاكف في مسجد ولم يكن له عليه، هكذا بقي في المسجد معتكف في المسجد، وليس له، هو شاب ويستطيع العمل ولكن ترك العمل وبقي في المسجد. فقال له الإمام: لو اكتسبت لكان أفضل لك. فلم يجبه، يعني قال: لو ذهبت إلى العمل كان أفضل. فلم يجبه حتى أعاد عليه ثلاثا، فقال في الرابعة يعني هذا العابد: يهودي في جوار المسجد قد ضمن لكل يوم رغيفين. فقال الإمام: إن كان صادقا في ضمانه فعكوفك في المسجد خير لك. فقال: يا هذا، لو لم تكن إماما تقف بين يدي الله تعالى وبين العباد مع هذا النقص في التوحيد كان خيرا لك، إذ فضلت وعد يهودي على ضمان الله عز وجل. إذا هذا فهم صغير سليم، الله تعالى ضمن لك، ولكن في نفس الوقت هو الذي دعانا إلى السعي ودعانا إلى الضرب في الأرض حتى نكسبها. وكذلك حكى عن إمام قال في مسجد بعض المصلين، قال له: لماذا، من أين تأكل؟ قال: يا شيخ اصبر حتى أعيد الصلاة التي صليتها خلفك ثم أجيبك. طبعا هذه كلها مفاهيم خاطئة في التجريد، التجديد مرتبط بالقلب ومرتبط يعني الشخص يمارس الأسباب ويعلم أن الله سبحانه، أن الأسباب من الله، الله تعالى يرزقك بالأسباب وبغير الأسباب. يعني الأسباب هي يعني وظيفة من وظائف الإنسان، مثل الصلاة. يعني عندما يعمل أو عندما يؤدي عمل، هذا طبعا داخل في تكاليفه الشرعية. والرزق فيض إلهي وفضل إلهي ينعم الله تعالى به على الإنسان. إذن هنا مصطلح التجريد كما قلنا كان له هذا المفهوم السلبي، التجرد الشخص أن يترك العمل، أن يعتمد على الناس. هو في ظاهره طبعا يقول أن الناس يأتيني هكذا الرزق، البعض يقول لك أنا جالس وجاءني شخص إلى آخره، هذا طبعا ليس كذلك. يعني طبعا التجريد هنا إذا جاء فرض عليه، مثل ما حصل مع موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدين وليس له شيء، فقال ربي إني لما، طبعا كان يمارس كل شيء من الأسباب، ولكن عندما عجز قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالله تعالى رزقه، ورزقه بالأسباب، لكلفه، كلف برعي الغنم وكلف بوظيفة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنبياء جميعا كانوا يعملون. وقلت لا يستحيل في الدنيا أن يكون الشخص متجردا إلا إذا وصل لسن معينة ربما لا يستطيع العمل، أما ما عدا ذلك وله قدرة فهنا لابد أن يكون له عمل. يعني حتى شخص مثلا نفرض متفرغ ثم استطاع أن يمارس، يعني هو أسباب ليست متعلقة بالرزق، متعلقة بالدعوة لله سبحانه وتعالى، يذهب ويعلم الناس الصلاة ويعلمهم القرآن، طبعا هذا أفضل من الذي يتفرغ لنفسه. لماذا؟ كما ورد في الحديث، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشخص مثلا يمكث في بيته ويقرأ حزب من القرآن ويقرأ يختم القرآن جميعا، ولكن بدل ذلك ممكن يقرأ حزبين أو 3 أحزاب ويذهب ويعلم الناس القرآن، فيصبح ماذا؟ كل الأجور التي نالها أولئك بسبب دعوته له. وكذلك طبعا الأجور ترتبط بها معاني روحية. وهنا الفهم أن الدين في الحقيقة ليس للانعزال وإنما لهذا الأمر. إذن هنا الأسباب، التجريد المراد به في الحقيقة هو الحالة القلبية، وهذه الحالة القلبية في كل لحظة. يعني ولا يعني الإنسان إذا كان ربما حتى في السوق كما ورد في الحديث، ذاكر الله بين الغافلين كالحي بين الموتى. ما المانع من ذلك؟ أن الشخص أن يكون في السوق ويتأثر. وأبو حامد أشار إلى هذا الأمر عندما ذكر أن الصالحين والعارفين لا يحول بينهم وبينه، يعني حتى يسمع مرة مثلا سمع الشخص ينادي اسعى ترى بري، ففهمها السالك، فهمها اسعى ترى بري، وهكذا يرى كل شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك التجريد في الحقيقة لا يتنافى مع الأسباب، ليس متناقضين، التجريد في ضمن الأسباب، والأسباب كذلك تساهم في التجريد. يعني الشخص عندما مثلا يمارس أسباب معينة فالله تعالى يعطيه من التجريد حينها ما لا يعطي غيره، لأن معناها ما يسمى بالهبات الإلهية. طبعا الصوفية عموما يذكرون الأحوال، الأحوال ليس مقصودة لذاتها، الأحوال هبة إلهية، والله تعالى متى يعطيك تلك الأحوال، متى يعطيك تلك الأذواق الروحية، هذا فضله. إذا الشخص يعني لا ينبغي أن تكون الأحوال مطلوبة لذاتها، وسنرى حكم أخرى تتعلق بهذا الأمر. يعني يصبح شهوة خفية، يعني الشخص مطلوبه هو تلك الأحوال، تلك الأذواق، تلك المواجيد، ذلك الخشوع، تلك الحلاوة التي يجدها، فهنا طبعا هذه شهوة خفية. ولهذا قلنا في التعريف يعني في المعنى، يعني الشخص عندما يريد التجريد يعني الانقطاع للعبادة ويترك ما وكل إليه من أعمال، هذه شهوة خفية، لأنه يطلب تلك الحلاوة التي يجدها في الذكر وفي الخشوع إلى آخره، ويترك ما وكل إليه من مهمات ترتبط بالأمة وترتبط إلى آخره. ولهذا طبعا في التاريخ الإسلامي أنا سميته المجد المزيف، تجده يذكر يعني خليفة أو حاكم يفعل جرائم كبيرة جدا، ومن بعد يقول لك يبكي، وطبعا هذا كذب على النفس، هذا غرور شيطاني، هذا ليس خشوعا، هذا خشوع النفاق وليس خشوع الإيمان. المؤمن هو الذي يقيم العبودية في جميع المجالات، في حياته الشخصية، في حياته مع أسرته، في حياته في وظيفته، في كل ما أتيح له. هو يعلم أنه عبد يتحرك والله تعالى هو الذي يختبره، وبالتالي يمارس العبودية في كل محل. والتجريد كما قلنا الحالة القلبية يمكن للشخص أن يتحكم فيها. يعني شخص الآن مثلا يذهب يعني يضع مثلا سماعة أو في أذنه ويسمع يعني قرآن أو يسمع، ما المانع من ذلك؟ يعني هو في عمله يمارس التجريد حتى لو لم يسمع، يعني هو في يذكر الله تعالى على كل الأحوال، يعني سواء حتى إذا لم يذكر بلسانه يفكر، يعني ما المانع من ذلك؟ يعني هذه الأمور لا تمنع، يعني كون الشخص يمارس الحج حتى في طعامه، في أكله، في شربه، في لهوه، في كل شيء يمكنه أن لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض المفاهيم التي جاءت وراء هذا الأمر، كانت بسبب يعني سوء الفهم الإسلام وتصوير الإسلام بصورة أنه مرتبط فقط بتلك الأحوال، ومرتبط فقط بالحالة الشخصية إلى آخره. إذن الخلاصة أن التجريد له معاني إيجابية وله معاني سلبية، كذلك الأسباب يعني إلى آخره. معرفوا التجريد بإفراد القلب والقالب، يعني قسموا التجريد إلى مجموعة تجريد الظاهر وتجريد الباطن وتجريدهما معا. التجريد الباطن هو ترك العلائق النفسانية والعوائق الوهمية التي تحول بين الإنسان وبين السلوك. والتجريد عفوا التجريد الباطن هو هذا. التجريد الظاهر هو ترك الأسباب الدنيوية، وقلنا هذه أيضا مفهومها سلبي وغير صحيح. والتجريد الباطن هو ترك العلائق النفسانية، يعني تلك الأشياء التي تربط الإنسان بالدنيا، بالأهواء، عشق الصور ونحو ذلك، تعلق بالطعام، تعلق بالنوم، ولهذا وضعوا أركان للتجريد، الأركان الأربعة للتجريد، اللي هي العزلة والنوم، العزلة والسهر والصمت والجوع. يعني شخص مثلا تجده يحب الكلام الكثير، فهنا يربي نفسه بالصمت، ويحب النوم الكثير فينبي نفسه بالسهر، ويحب الأكل الكثير فيربي نفسه إذن هذا ما يسمى بالعوائد النفسية التي تحول بينه وبين التحقق، لأن هذه الأمور تحول بينه وبين السير، وبالتالي يحاول أن يربي نفسه عليها. والتجريد الباطني كذلك، يعني أن يترك كل ما يعني يحول بينه وبين الفكر والتأمل والسير لله سبحانه وتعالى. إذن هذا التجريد. التجريد هو يعني عملية كما قلت يمكن أن يمارسها الشخص في أثناء ممارسته للأسباب. كذلك كما قلنا الأسباب منها ما هو مشروع ومنها ما هو ما ليس مشروعا، وبالتالي هنا الأسباب هي كل الأسباب، السبب في اللغة هو الحبل، يعني كل ما يؤدي إلى غاية معينة، وطبعا هنا يدخل فيها كل هذه الأمور. إذا كانت أسباب غير مشروعة طبعا هنا طبعا منافية للتجريد ومنافية وهكذا سائر المعاني. هناك قصة طبعا ذكرها ابن عجيبة حول ابن عطاء الله السكندري، يعني عفوا قال بعضهم تركت السبب كذا مرة فعدت إليه فتركنا السبب فلم أعد إليه. قال يعني ابن عطاء الله يتكلم عن نفسه، قال دخلت على الشيخ أبي العباس المرسي، شيخه أبو العباس المرسي تلميذ أبي الحسن الشاذلي، وفي نفسي العزم على التجريد، يعني ترك الله، هو طبعا كان عالما، يعني التجريد يعني ترك العلم وترك كل شيء، قائلا في نفسي إن الوصال إلى الله تعالى على هذه الحالة التي أنا عليها بعيد من الاشتغال بالعلم الظاهر ووجود المخالطة للناس. يعني قلت قال لا يمكنني أن أصل إلى حالة المحبة لله والهيام في ذكر الله وما وصل إليه العارفون من تلك الأذواق وأنا أمارس العلم الظاهر، أقرأ الفقه واللغة وغيرها وأخالط الناس. قال هذا تحول بيني وبين ذلك. فقال لي يعني الشيخ من غير أن أسأله، صاحبي يعني إنسان مشتغل بالعلوم الظاهرة ومتصدر فيها فذاق من هذا الطريق شيئا، فجاء إلي فقال يا سيدي أخرج عما أنا فيه وأتفرغ لصحبتك. فقلت له ليس الشأن ذا، ولكن أمكث فيما أنت فيه، وما قسم الله لك على أيدينا فهو لك واصل. ثم قال الشيخ ونظر إلي وقال وهكذا شأن الصديقين، لا يخرجون من شيء حتى يكون الحق سبحانه هو الذي يتولى إخراجهم. قال فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبي ووجدت الراحة بالتسليم لله تعالى. إذن هذا كلام من عطاء الله عندما زار شيخه، وكيف دله على أنه لا ينبغي أن يخرج من علمه ولا من عمله ولا من وظيفته ولا من كل شيء، ويمكنه أن يمارس التوجه لله سبحانه وتعالى والتجرد لله سبحانه وتعالى وهو في تلك الوظائف، والله تعالى سيرزقه من فضله. وهكذا طبعا هذه كلها يعني معاني ربما ذكرناها متفرقة، ولكن خلاصتها أن المؤمن من مقتضيات العبودية لله سبحانه وتعالى التسليم لله في كل حالة يكون فيها. إذا أتيحت الإنسان فرصة للتجرد المحض الخالص، مثلا في للذكر ولقراءة القرآن وغيرها، فتلك فرصة عظيمة لتصفية قلبه وتطهيره إلى آخره. ولكن لا ينبغي أن يستمر في ذلك أبدا، ويترك ما وكل إليه من وظائف، سواء هذه الوظائف مرتبطة برزقه أو مرتبطة بمصالح الناس أو مرتبطة بالدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن المسلم لم يكلف فقط بخاصة نفسه، وإنما كلف بأداء رسالة، وهي الرسالة الاجتماعية التي هي أهم من كل الأشياء، من كل الأسباب. وبالتالي المؤمن يؤدي هذه الرسالة. وهكذا طبعا هذا التجرد لا يحول بينه وبين أي سبب، سواء رزق كما قلنا، سواء طلب علم، سواء أي شيء يمكن، حتى المخالطة. المخالطة الشخص الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط أو يعتزل الناس، إلا إذا كان طبعا هذا الاعتزال لغاية كطلب العلم أو أشياء تخدم الأمة. لا يكون هدفه فقط هو الراحة من الناس، وإنما يكون هدفه هو أعمال أخرى قد تكون أجدى من طبعا دائما هنا نضع سلم للأولويات، ونضع موازين ما هو العمل الذي يكون أرضى لله سبحانه وتعالى وأكثر. عندما نقول أكثر أجرا، دائما الأجر، هما طبعا البعض عندما نذكر الأجر يتصور أن هذا الشخص يعبد الله تعالى للأجر، ليس كذلك. الأجر أيضا يرتبط به أثر معنوي. عندما يقول الحسنة، الحسنة لها أثر في القلب. الحسنة ليست فقط قصور وأنهار في الجنة، وإنما كذلك لها أثر في القلب. ولذلك المؤمن عندما يطلب الحسنات، الحسنات ليس كما قلنا نعيما حسيا، وإنما هي كذلك نعيم معنوي، هي تقريب إلهي، فضل إلهي. ولذلك المؤمن ليس هناك تضارب بين الأجور أو محبة الأجور وبين تأثيراتها القلبية. والحمد لله رب العالمين.